مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج تسجيلات زمان، ونور جريسة يحييكم من أمام مصدح إذاعة أرام. سنتحدث في هذه الحصة عن في هذا العدد عن الفنان الكبير موشي الياهو. هو مطرب كبير من يهودي حلب، ولد في 23 جوان 1901. انتقل المطرب موشي الياهو إلى الأراضي المقدسة عام 1950، وسكن في مدينة حيفا، وتوفي فيها يوم 19 جويلية 1991. وكان يدعى في البلاد العربية بموسى إيليا. إن إتقانه للغة العربية يعود لترعرعه في سوريا وتنقله في العديد من الدول العربية لإحياء حفلات رائعة. وأبدع موشي الياهو بغناء الموشحات والأدوار الصعبة والمواويل الطربية، ومن أروع ما قدم للساحة الفنية في ذلك الوقت دورا تراثيا تغنى به العديد من الفنانين، وهو دور يا من توحشني وروحي فيك، يا من سقلبي لمن يشكيك، أشكيك للي قادر يهديك، ويبلغ الصابر أمله، أنا حالي ببعدك لم يرضي. Thank you.

لا يمكن أن ننسى أن الفنان موشي الياهو كان شديد التأثر بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ومن أجمل ما غنى لها أغنية حبيبي يسعد أوقاته التي غنتها سنة 1943، وهي من كلمات محمود بيرام التونسي وألحان زكريا أحمد. يا حبيبي. موشي الياهو هو أحد العمالقة الذين زينوا الساحة الفنية بالطرب الأصيل، وفي تلك الفترة الزمنية كالمرحوم عطاء الله شوفاني والد المطربين جميل ووديع شوفاني ونصري قط الذي وصف بأنه من أفضل من أبدعوا بأغاني وديع الصافي، والمطرب المميز الكبير مصطفى دحلة الذي ما زال ليومنا هذا يتحفنا بأصالة فنه الراقي والسلطنات الارتجالية التي تميزه. وأما الآن نستمع إليه وهو يؤدي في روعة القادر والمتمكن دور يا عيني ليه تنظر للجمال تاني ودور العين تنظر لكل جميل. Yeah. مستمعين الأكارم، هكذا نأتي على نهاية هذا العدد من تسجيلات زمان، وأودعكم على أمل اللقاء بكم في عدد لاحق إن شاء الله. وها هو النور جريسة يحييكم من أمام مصدح إذاعة آرام أف أم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة،